الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله معنا خاطرة طويلة شوية في يعني الكتابة، لكنها في المضمون ممكن تتجمع بسهولة، وخصوصا أنها يعني بتتطرق لموضوع ذكره ابن القيم ابن الجوزي بكثرة، يعني ودندن حوله بكثرة. فالموضوع إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني سهل التجميع زي ما بنقول. هي الفكرة أنه هو هنا يعني فكرة الخطرة أنا هقولها في الأول على غير العادة علشان هي من النوع الطويل. يعني فكرة الخطرة هو التشنيع على المبتدعة الذين خالفوا السنة وخالفوا الهدي واخترعوا طرق ألفوها من عندهم. طبعا التأليف ده ما بدأش خطوة واحدة، إنما بدأ زي ما ربنا سماها خطوات الشيطان، نقطة على نقطة على نقطة على نقطة لحد ما الصفحة اتملت بغير ما أنزل الله عز وجل، واتملت بأوجه يعني ليست على مراد الله عز وجل. فالخطرة اللي معانا الخطرة رقم 162 بينادي فيها ابن الجوزي بالعودة إلى منهجية المتابعة والاقتداء، وأنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم يحرص على اتبعوا ولا تبتدعوا. نرى الخطرة، وطبعا لأنها طويلة ممكن نحاول نعملها مقاطع ونعلق عليها تعليق سريع. يعني يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الجادة السليمة والطريق القويمة الاقتداء بصاحب الشرع والبدار إلى الاستنان به، فهو الكامل الذي لا نقص فيه. فإن خلقا كثيرا انحرفوا إلى جادة الزهد وحملوا أنفسهم فوق الجهد، فأفاقوا في أواخر العمر والبدن قد نهك وفاتت أمور مهمة من العلم وغيره. وإن أقواما انحرفوا إلى صورة العلم فبالغوا في طلبه فأفاقوا في آخر قدم وقد فاتهم العمل به. فطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم هي العلم والعمل مع التلطف بالبدن. المقطع ده يعتبر خلاصة الخطر، أن ابن الجوزي بيشنع هنا على أي حد يخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، الإسلام دين الوسطية. فالإسلام يطرح العلم ويطرح العمل ويطرح رعاية ومصالح الإنسان في دنياه وفي نفسه وفي أهله وفي ولده إلى غير ذلك من المصالح. اللي بيحصل أنه بعض الناس بيميلوا ويجنحوا إلى الطرق اللي فيها غلو، فيخالفوا الصراط المستقيم والهدي القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل عندهم نوع من أنواع الغلو في في في أي بقى حيدة هيحيدوا بها عن الطريق المستقيم. وهو ذكر هنا نوعين. النوع الأولاني اللي هم انشغلوا بالزهادة، والزهادة دي بالنسبة لهم هي فرع عن المبالغة في العمل. يعني الصلاة يقوم يصلي يصلي يصلي يصلي يصلي لحد ما يفضلش يعمل أي حاجة، عايز يصوم يصوم يصوم يصوم يصوم لحد ما يبقاش فيه صحة خالص. فهو لذلك هو سماهم الذين مالوا عن جادة الطريق إلى الغلو في الزهد، وإن كان هي بدايتها عندهم هي الغلو في العمل التعبدي. فدول الفريق الأول. الفريق الثاني اللي هو المضاد، الذين غالوا في طلب العلم فلم يبق لهم قسط من العمل. برضه هو افترض أنه المراد طلب العلم لذاته، وبعدين يتعلم ويعين ويتعلم ويركن ويتعلم ويكيس ويتعلم ويحطه في الورق، وبعدين فين العمل بالعلم ده بقى؟ ما فيش. مع 5 دكتوراه و5 شرفية و5 فخرية، وما فيش أي عمل انبنى على هذا العلم. فبرضو دول حصل لهم غلو في التعلق بالطلب الظاهر للعلم دون التأثر الحقيقي للعلم، لأنه المفروض العالم الحقيقي هو الذي يعلم أنه لن ينتفع من العلم حتى يعمل به، والعابد الحقيقي هو الذي يعلم أنه لا يستطيع أن يتعبد إلا إذا تعلم كيف يتعبد. ولذلك المنظومة المستقيمة الوسطية هي جادة الطريق التي يريد ابن الجوزي أن يدل المسلمين كلهم عليها، ويحذرهم بشدة من الغلو، الغلو في التعلق بأحد الأضداد أو الأطراف. وفي كلا الأمرين احرص على أنك وانت بتتعلم وانت بتعمل تراعي البدن، لأن البدن هو المطية اللي انت هتركبها عشان توصل للآخرة. لما تتعلم وتموت جسمك في العلم، طيب هتعمل هتتعلم بعد كده ازاي وهتتعبد بعد كده ازاي؟ لما تتعبد وتموت بدنك في العبادة برضو هتتعلم بعد كده او تتعبد ازاي. ولذلك المؤمن يرفق ببدنه، وده ماشي مع الوسطية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، إن لبدنك عليك حقا. ففي حقوق ينبغي أن تستوفى، والإسلام اعتبر إنه للبدن حق، الإنسان مسؤول عن إنه يراعيه ويتقي الله عز وجل فيه. ما يبقاش جنوحه في العلم يؤدي إلى إهلاك بدني، ولا جنوحه في العبادة يؤدي إلى إهلاك بدني. ومن ثم الخلاصة اللي هو بيقولها أن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أظن دي كلمة اللي تقدري تبروزيها، ولو كان لك إنك تعمليها عنوان للخطيرة لكنت عملتيها، طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم هو العلم والعمل والتلطف بالبدن. وبعدين بقى هيبتدي زي ما قلت الخطيرة طويلة، فهيبتدي يسرد الكلام والردود والنقاش والسجال، لكن لن يخرج أبدا عن الثمرة النهائية اللي احنا ذكرناها دي، انه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين العلم والعمل من غير إيذاء ولا تقصير في الحقوق للبدن أو للأهل أو ما دونه أو ما سواه. ولذلك هيكمل ابن الجوزي في الخطر يقول: كما أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، هذه هي الطريق الوسطى والقول الفصل، ده المنهجية اللي جاء بها الإسلام. أما اليبس المجرد فكم فوت من علم، فلو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل، فإن مثل العالم كمثل رجل يعرف الطريق والعابد جاهل به، فيمشي العابد من الفجر إلى العصر، ويقوم العالم قبيل العصر فيلتقيان، وقد سبق العالم فضل شوطه فضل علمه. فإن قال قائل: بين لي هذا، قلت: صورة التعبد إنما هي خدمة لله تعالى، وذلك له، وربما لم يطلع العابد على معنى تلك الصورة أصلا، لأنه ربما ظن أنه أهل لوجود الكرامة على يده، وأنه مستحق تقبيل يده، أو أنه خير من كثير من الناس، وذلك كله إنما لقلة العلم. وأعني بالعلم هنا فهم الأصول، لا كثرة الرواية ومطالعة مسائل الخلاف. لا، أنا لازم أقف هنا، لأن الكلمة اللي قالها في الآخر دي جوهرة برضه، ما ننفعش نفوتها. المقطعين اللي قالهم دول بيتكلم عن أنه الجادة الطريق المستقيمة هي الجمع بين العلم والعمل، وبعدين هيبتدي يشنع على اللي غلطوا في الغلو في أحد الطريقين. لكن زي ما قلنا، الأكثر والغالب والخطأ بيبقى أكثر في سكة المتعبدين، يعني يمكن سكة العلماء فيها غلط بس هو هيعلق عليه في الآخر، لكنه قليل إذا ما قورنا بسكة المتعبدين، لأنه بسكة المتعبدين يكثر فيها الانشغال بالعبادات والزهادة في العلم والتكلف والتصنع والمبالغة والغلو في التزهد وإلزام النفس بالأوراد، ويبتدي يجفف الحياة من حوله، هو شايف أنه كل ما يضيق عيشه أكثر كل ما يبقى أقرب إلى الله، كل ما تخشوشن حياته أكتر كل ما يبقى أقرب إلى الله، كل ما يترك التناعم مطلقا كل ما يبقى أقرب إلى الله. وطبعا دي مسلمات هو افترضها، يعني احنا ما عندناش عليها دليل. احنا عندنا الدليل انه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، زي ما النعماء اختبار كذلك الضراء اختبار. فإنما هو بيعتبر أنه الدنيا مكروهة لذاتها والنعمة مكروهة لذاتها، لأنها يعني تشغله وتقطعه وما شابه، فيبتدي بقى ييبس عيشه وطعامه وكساءه وحياته، اللي هو بيقول عليه اليبس المجرد، هو قضيته تبقى نشفة للنشفات، نشفة في كل حاجة، في الأكل والشرب واللبس والسعادة والسرور، ما فيش أي حاجة. فيقول ده فوت على هذا الإنسان المجرد منشغل بظواهر العبادات، ظواهر الزهد، ظواهر العمل كثير من الخير، وبعدين عمل هو مسابقة كده، افترض مسابقة بين العالم والعابد، وقال انه العابد في الحقيقة لو حاول يسابق العالم لن يجد اي سبيل، لانه العالم بعلمه يستطيع ببساطة انه يفعل العلم فيحصل اضعاف ما حصله العابد. ولذلك بيقول العابد ده لو واحد ماشي من الصبح لحد العصر، العالم عارف السكك، يروح ماشي العصرية يوصلوا هما الاثنين سوا، ده ان افترضنا ان هما يصلوا سوا، ده ممكن العالم يوصل قبله كمان وهو طالع من الفجرية والعالم لسه طالع من العصرية. ليه؟ لانه عارف الطريق وعارف السكك وعارف ازاي يحصل اعلى المصلحتين وازاي يهرب من اشد المفسدتين، فاهم علم، عارف اعلى الاعمال اجرا وافضل القربات الى الله عز وجل وافضل ابواب الخير الذي يتقرب بها الى الله عز وجل، فذكي يعني بيشتغل بذكاء، بخلاف الجاهل اللي هو في العادة اللي هو النوع اللي هو ينشغل بالعمل فقط دون تعلم العلم المتعلق بالعمل، فيبقى عنده حالة من الجهالة تخليه عمال يقلد وخلاص، وأي حاجة تتقله يعملها وأي حاجة فيها شدة وصعوبة يفتهج بقى ان هو ده الدين اللي على أصول وده العبادة اللي على أصولها وده الخير اللي على أصوله، وده بسبب جهالته لأكثر. ولذلك هو بيقول اهو يعني لو افترضنا ان هما الاثنين طالعين قصاد بعض لا العالم هيسبقه، وبعدين عايز يقول انه في في في حفره ونقره خطيره جدا في حياه العباد، وهي قضيه انه يتعلق بالسمت الظاهر، يتعلق انه بقى خلاص شيخ طريقه وبقى متعودين الناس انه هو الزاهد العابد التارك المتبذل، وتعود هو كمان من الناس انها يا مولانا وتبطط بسيده يا مولانا وياخدوا البركه منه، وهو بقى بالنسبه لهم بقى اللي لا بياكل الحلو ولا يلبس الا الخشن وزاهد في الدنيا، فبقى له اللي دايما ابن الجوزي بيسميه ناموس، عامل لنفسه هاله كده حوالين نفسه، يعني ايه مولانا جه مولانا راح سيدنا جه سيدنا راح، الهاله دي فيها مشكله كبيره جدا جدا جدا اللي ابن الجوزي بيحذر منها، وهي قضيه انه بعد شوية هيكتشف ان بيتعبد لذاته مش لله، وعايز يستبقي الناموس، عايز يفضل الشيخ المتجرد الفاضل التارك الزاهد، فيبقى حظه من هذا التكشف هو ارضاء ذاته باستبقاء الناموس اللي هو عمله لنفسه، والصورة والبرستيج اللي رسمه لنفسه في مجتمع العباد، وبقى هو سيد العباد بقى لانه اللي مقطع الايه اللي مقطع الزهد بديله يعني، وهو اللي منشفها على الاخر زي ما يشوف النماذج اللي قالها ابن الجوزي. وهذه صور من صور الضلال وصور الضياع التي يتلبس بها الانسان بسبب جهله، فلذلك هو بيقول والحقيقة ده كونه جاهل معرفش المراد اصلا من العبادة، ده هو كان المراد الاصلي من العبادة ان تذل للرب، تقوم انت البعيد من جهلك تتصور ان العبادة الثمرة بتاعتها ان تشمخ على الخلق، ان ترى نفسك بين يدي الرب، ان تظن انك حاجة بهذه العبادة، لا ده انت كده ما فهمتش يعني ايه عبادة، ده هي العبادة اصلا كانت بتصب في خانة انك تتذلل وتبالغ في التصاغر والتذلل بين يدي الرب، وتقدم فاقتك وفقرك وعبادتك عربون، كأنك بتقول يا رب اقبلني، يا رب لا تردني، يا رب تجاوز عني، الحالة القلبية دي اللي فيها كمال الذل وتمام الحب هي دي عين العباد. هو بقى صاحب الناموس الظاهر ده بيوصل لمرحلة يقولك أنا بقيت نحن فخامتنا قدرنا عظمتنا واحنا لينا حال انتوا ما تفهموهاش، ولينا وسائل انتوا ما تعرفوهاش، ولينا عبادات انتوا ما تفهموش ليه يا عم، هو انت بقيت طبقه والناس كلها طبقه؟ طبعا اننا نحن سيادتنا وهكذا، وطبعا مولانا وسيدنا وشيخنا وعظمتنا والكلام من ده عملت ناموس حواليه، ف وقع في الشبكة اللي كان الشيطان عايز يصطاده ليها، وهي رؤية النفس. رؤية النفس اللي قارون رأى فيها نفسه كانت من جهة الفلوس، في واحد تاني اللي هو بيتكلم عنه ابن الجوزي هنا الذي رأى نفسه من جهة العبادة، يبص على الناس يقول ايه الناس الحسالة دول اللي ما شفت حد فيهم بيصلي كما ينبغي، ده انا بصلي 50 ركعة في اليوم، ايه الاشكال دي وايه الاخوات الفيشينكي دول اللي ما شفت واحده جابت الشهر على بعض صيام، ده انا بقى لي 3 اشهر ما ببطلتش صيام، انا برضو قلت انا ما فرقتش ايه سبب الانا، يعني سبب الانا كان رؤية مالك، رؤية جمالك، رؤية ذكائك، هنا كانت رؤية عبادتك، ودي برضو مصيبة سودة، لان هي في الاخر ادت الى انا. انت عارفة مين اول انا على العبادة؟ كان ابليس، يعني كان متعبد جدا جدا وشاف لنفسه مقاب، فلما لقى ادم الكائن الجديد ده قال لك انا خير منه، يعني ده انا راجل متعبد، ده انا جن متعبد وقديم في العباده وحاجه فخمه خالص، يعني كان العابد الذي راى نفسه هو من اكثر الناس شبها بابليس في رؤيه النفس بالعباد. والحقيقه دي ابشع انواع الاشياء، ليه؟ لانه المفروض علاج الكبر كنا هنعالجه بالتدين وبالانكسار في العباده والتذلل لله عز وجل. طب لما انت تكون بتستعمل الدواء غلط هعالجك بايه بقى؟ اذا كان الدواء نفسه انت بتستعمله غلط فهنعالجك ازاي؟ ولذلك معضله، معضله كبيره. عارفه اللي مثلا كبروا بالمال نخوفه بقى بالدليل وبالشرع ونذكره بالعباده ينكسر شويه، ها؟ اللي مثلا كبروا بالجمال نخوفه بالشرع وبالدين ونذكره بالله وبالعباده ينكسر شويه، انما اللي كبروا بالعباده ده بقى هنذكره بايه؟ وهو عمال شايف نفسه إنما بها رقي وإنما بها على وإنما بها ازداد عن الخلق درجات. فطبعا باب رهيب جدا. فهو هنا بيقول الحقيقة إن هو كأنه وصل لمرحلة التقوقع حول الذات، مش عايز أقول عبادة الذات عشان ما تبقاش شركية أو يعني كفرية، لكن هي ممكن تودي على كده، أنه هو تقوقع حول رؤية ذاته الأفضل الأعلى الأثمن والأرقى والأسمى كده، يعني شاف نفسه. فده خلل في المتعبد. وبعدين هنا بيقول برضو في منه برضو خلل عند بعض طلبة العلم، يعني هو بيقول لما رأى نفسه مستحقا لتقبيل اليد، ده مين؟ ده المتعبد، وأنه خير من كثير من الناس، كان ذلك لقلة علمه. وأعني بهذا اللفتة اللي أنا عايز أقولها بقى، أنه هو عايز يقول أنه مش كل علم أنت بتتصور أنه صح بيبقى صح، ولذلك يعني أنا عايز أقول أن هي تحمل في طياتها ما حذر منه في الأول، وهو أن هناك أقوام انحرفوا عن صورة العلم فبالغوا في طلبه فأفاقوا وما حصلوا شيئا من العمل بالعلم اللي هو كان بيحذر منه. ولذلك هو بيقول هنا أنا أعني بالعلم ليس فقط تحرير الروايات ومطالعة مسائل الخلاف، وإنك يبقى معك 50 دكتوراه مش عارفة إيه، وتقولي لي أنا معايا 3-4 إجازات و3-4 مش عارفة أسانيد متصلة لمين، و20 ماجستير في إيه، و5 دبلومات في إيه، وقصة يعني اللي هي كثرة التوثيقات العلمية. لكن العلم اللي نريده على الحقيقة هو تعليم القلب الشرع حتى يتمكن من التعبد. يعني إذن أنا محتاجة أفهم، محتاجة أتعلم صح، إنه الشرع بيقول لي العلم بيودي على العمل، والعلم الصحيح بيودي على العمل، فلو أنا بتعلم صح هلاقيني بعمل صح، مش هبقى منشغل بس بتحصيل العلم لذاته اللي هو حذر منه، ولا المنشغل بالعبادة لذاتها من غير علم اللي هو حذر منه برضه. فعلشان كده اللي هينتفع على الحقيقة هو الذي تعلم تعلما حقيقيا، فلم ينشغل بظاهر العلم، إنما حمل العلم ليكون عملا، فتعلم وعمل وتلطف بالبدن اللي هو أضافها في المقدمة الجميلة اللي احنا قلناها. المقطع اللي بعد كده يقول فإذا طالع العالم الأصولي سبق هذا العبد بحسن خلقه ومدارات الناس وتواضعه في نفسه. أنا عندي العبد بس أنا أظنها العابد، يعني فإذا طالع العالم الأصولي سبق هذا العابد بحسن خلقه ومدارات الناس وتواضعه في نفسه وإرشاده الخلق إلى الله تعالى، فيعسر هذا على العابد. يعني هو بيقول إنه العالم الرباني اللي مؤصل على الشرع وفاهم مرادات العلم هيتعلم، هيؤدي العلم إنه يتعبد، ومش بس يتعبد، لا يتعبد وهو أحسن الناس خلقا وأحسن الناس معايشة للمسلمين وأحسن الناس عونا للمسلمين. يعني العبادة اللي هي مش منقطعة كعبادة الزوايا والرهبان في الأديرة، لا، عبادة المسلم المجتمعي الفقيه الذي يفهم ويعي مراد الله من العلم ومراد الله من إقامة الحياة في ضوء العلم، في ضوء الشرع، في ضوء الكتاب والسنة. فيقول وهو في ليل جهله بالحال راقد، اللي هو مين بقى؟ اللي هو ذلك العابد الذي هو منشغل، وربما تزوج العابد ثم منشغل بالتعبد عن التعلم، فللأسف الشديد يجد نفسه ما حصل شيئا حقيقي. إنما العالم الحقيقي هو الذي تعلم وعمل بعلمه وأفاد من علمه أخلاقا وديانة وصيانة، فاق هؤلاء العباد أو غيره من طلبة العلم الذين لا يعملون كذلك. وربما تزوج العابد، وده برضو وجه من أوجه التقصير اللي موجودة في اللي ضبطه في المسألة، إن هي نشفها أكتر تبقى أنت أتقى. فربما تزوج العابد ثم حمل نفسه على التجفف، فحبس زوجته عن مطلوبها ولم يطلقها، فصارت كالتي حبست عنده، صارت كالتي حبست الهرة، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. بيقول إنه ممكن العابد مع منظومة التقشف والجفاف اللي هو متبنيها ما يبقاش إيذاء لنفسه بس، مش عايز يأكل إلا خشن الأكل، مش عايز يلبس إلا خشن الثياب، ومش عايز يتنعم بأي شيء فيه راحة ولا فيه سعادة خالص. ليه؟ من باب إنه هو شايف إنه ده الزهد بقى اللي على صول. المشكلة هتبقى كبيرة قوي لو قرر إنه يتجوز. ليه؟ لأنه منظومة الظلم مش هتبقى عليه لوحده، ده هتنطلق المظلمية أو المظلمة منه إلى مراته وعياله. ما هو مبدأه نشفها، فمراته تقول له نفسي أكل، يقول لها اتق الله يا جشعة، فين الدين؟ في واحدة متدينة تقول نفسي في مانجا؟ أنا عمري ما شفت كده أبدا. المرأة المتدينة لا تاكل ولا تشرب وتتعبد. العيال يا أبي نفسنا نتفسح، وانتوا عيال السوق في فسح. يعني ايه فسح؟ العيال المتدينين ما بيقوموش من على السجاد، وهكذا. يقوم ايه؟ يمنع كل الطيبات عن نفسه بعد ما كان ظلمه لنفسه بس انطلق لظلم غيره. المرأة لما تطالب حقها في الفراش، وده حق شرعي، وده اللي ابن الجوزي بيتكلم عنه في الأساس. يعني يمكن أنا حت في الكلام إلى النفقة أو يعني ملذات الدنيا الأخرى علشان ما خشش في الموضوع، لكن هو بيتكلم أصلا عن حق الفراش، لأنه هو بيقول لما تيجي تطلب حقها الفراش هو زاهد مش عايز نساء. طب كنت بتتجوزني ليه لما أنت مش عايز نساء؟ لا عشان الزهد، يعني الزهد. طب لما انت غاوي زهد في النساء بتتجوز واحدة ليه وتحبسها وتظلمها؟ لا هي تستوفي حقها كزوجة ولا انت أدت لها حقها. وبيقول لك ده بالضبط عامل زي المرأة اللي ايه اللي استوجبت النار لما حبست الهرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، انت جبت واحدة جوزتها انت خلاص. المرأة في الإسلام ليس لها إلا زوجها تستمتع به، الاستمتاع الطبيعي الزوجية يعني. فجيت انت بقى لا بتأدلها حقها في الفراش، ولا كنت سايبها زي ما هي يتجوزها واحد تاني أو تطلقها واحد تاني برضو يتجوزها يأدلها حقها. يعني انت عضلتها وخلاص، ضيقت عليها وظلمتها وخلاص. فزي ما بنقول تخطى ظلمه لنفسه إلى ظلمه لغيره، بدأ يظلم زوجته، بدأ يظلم عياله، بدأ يظلم من يعول، وهكذا. وده كله فرع عن إيه؟ هو فاكر نفسه كده إيه؟ ما شاء الله نعمة التقي النقي الورع الذي يربي على الزهد، وهو في الحقيقة عرفنا في عيشتنا وعرف نفسه في عيشته، وكل هذا فرع عن جهله بالأحكام. يعني كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فبيكمل ابن الجوزي يقول: وأمن تأمل حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق يعطي كل ذي حق حق. ولذلك هو هنا ابن الجوزي بيردنا للاستناد، بيقول اللي يفصل بيني وبينك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي كان بيعمل كده؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبالغ في التعلم حتى لا يبقى عنده وقت للعمل، أو بيبالغ في العمل التعبدي حتى لا يبقى عنده وقت للعلم أو لمباشرة الحياة؟ خالص، بل بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صلى الله عليه وسلم ويتعلم من جبريل ينزل عليه بالوحي، ويعلم الناس ويتعبد ويعلم الناس العباد، ثم هو مع ذلك زوج وأب ومحارب ومجاهد وكل حاجة، وكل حاجة بصورة تكاملية عظيمة عظيمة جدا. ولذلك خير الهدي هدي محمد، وهو ده اللي ابن الجوزي بيحاول يردنا إليه. زي ما قالها في الأول، قال في الأول طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم هو أكمل طريق، طريق العلم مع العمل مع التلطف بالبدن. فهو هنا هينقل فقرة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وانت اعتبريها فقرة في الاقتداء والاستناد. ومن تأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق يعطي كل ذي حق حقه، فتارة يمزح وتارة يضحك، وتارة يداعب الأطفال، ويسمع الشعر، ويتكلم بالمعاريض، ويحسن معاشرة النساء، ويأكل ما قدر عليه وأتيح له حتى وإن كان لذيذا كالعسل، ويستعذب له الماء، ويفرش له في الظل ولم ينكر ذلك، يفرش له في الظل ولم ينكر ذلك، ولم يسمع عنه ما حدث بعده، ما أحدث بعده جهال المتصوف والمتزهدين مع النفس من منعها شهواتها على الإطلاق. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ برطب، ويقبل نساءه، ويمص لسان، ويطلب المستحسنات. فأما أكل خبز الشعير ووزن المأكول وتجفيف البدن وهجر كل مشتهى فإنه تعذيب للنفس وهدم للبدن لا يقتضيه عقل ولا يمدحه شرع، وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب، مثل أن حدثت شبهة فتقللوا، أو اختلط عام بطعام فتورعوا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر. لا، خلي المقطع الجاي ده بعد ما أقول المقطع الأولان. المقطعين اللي أنا قلتهم دول بيتكلم عن حالة النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج، لكن هو الحقيقة برضو عشان نبقى أمناء، وهذا من جودة الطرح عند ابن الجوزي، إنه خاطب الفريقين. الفريق الأولاني اللي هو غالى في الترك والتقشف والزهد، فذكروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم توسطيا، صلى الله عليه وسلم في هذه الوسطية، فكان يستمتع بالحلال المباح، وذكر نماذج كتيرة زي ما احنا قلناها كده. النماذج اللي هو قالها دي، لو شلت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طرحتيها على غلاة المتصوفة أو غلاة العباد على أن شخص يفعل كذا وكذا، لقالوا أعوذ بالله من التعلق بالدنيا، نعوذ بالله من الاستغراق في الطلبات والشهوات والمستحسنات. عارفة المفاجأة؟ أن يقوله على فكرة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هيتلخبط ويضرب أخماس في أسداس لو هو عنده بقية أدب يعني، إنما ممكن يقل أدب أكتر ويقولك ماشي النبي غفر له، إنما إحنا محتاجين نتعبد أكتر من كده، زي ما حصل وأساءه والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنكر عليهم لما قالوا ده رسول الله، لما واحد قال ما اتجوزش النساء، واحد قال مش عارفة لا أنام أبدا، لا أستظل أبدا، مش فأنكر عليهم، قالوا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له، إنما إحنا بقى يعني برروها برضه. يعني شوفي بقى الـ الـ الـ الـ يعني الفقه الشيطاني أو الاستدراج الشيطاني، أنه يعينك على تبرير الغلط لنفسك، وتلاقيك أنت الغلط منك أصلا أنت معذور، أصلا مقبول، أصلا يمشي يعني، ولا تنتبه لخطورة الغلط اللي أنت بتقع فيه. فحالة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرها هنا ابن الجوزي حالة لو خدتيها في جنب تقولي ما شاء الله من الاستمتاع بالحلال والمباح. وهو هنا قاعد يذكر نماذج في الحاجات اللي هم يعني قاعد يسترس أو يتكي قوي في الكلام على الحتة اللي الصوفية بالذات بيبالغوا في هجرانها، هم اللي عايزين يأكلوا حلو، ولا عايزين يتجوزوا ستات أصلا، ولا عايزين يشربوا، ولا عايزين يلبسوا هدوم حلوة، ويحبوا يعني يعيشوا على الكفاف الناشف المألحف اللي هو ذكره هنا، خبز الشعير اليابس الجاف اللي هو يعني تخبطيه في الحيطة يرجع لك، يبلوا في النهر عشان يقطم منه قطمة، يقولك أصل ده الزهد بقى، ده عيش الآخر. لا أنت مش فاهم، ده مش الزهد، لا ده الجهل. لأنه طب لو معاك تاكل من الطيبات ما بتاكلش ليه؟ ولذلك ابن الجوزي في الآخر قال عذر لبعض الزهاد الذي يظن بهم الخير، قال إنما تزهد بعضهم لعلة لسبب، فمثلا وجد في أموالهم شبهة فتقللوا هروبا من الشبهة، واحد حاسس انه 90% من ماله اللي تكسبه في شبابه كان فيه شبهة، فقال خلاص ماليش دعوة بيها، تصدق بيها وسيب 10%، طب 10% دول مش هعرف اصرف زي ما كان عندي 100%، فبدأ يلم ايده شوية. يبقى هو زهد لقلة المال او لقلة العيش وساب الكتير، ليه؟ لانه كان عنده فيه شبهة، او زي ما بيقوله اختلط طعام بطعام فتركه تورعا، حس ان برضو الحاجة دي فيها وجه اشتباه، في وجه محرم اضيف الى مباح، فحس ان الورع انه ايه يحتط لدينه، في حجة يعني، في حجة لترك المستحسنات وترك الطيبات وترك الخيرات، وليس الهدف إزاء النفس لذاته أو التكفيف على النفس والتيبيس في العيش لذاته. ولذلك زي ما قلت أنا يعني مش عايز أقرأ المقطع تاني، مش هقعد أشرحه الصراحة لأن احنا شرحناه في الشمائل قبل كده كتير، وهو ده عبارة عن تجميع لكثير من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله اللي هي ماشية مع منظومة التيسير، الحياة التنعم، يعني التنعم، انه النبي صلى الله عليه وسلم كان انسان لطيف بيعيش بياكل بيشرب. يعني مش حابة ان انا اقرأ المقطع تاني، بس مثلا شوف يمزح يضحك يتزوج يحسن معاشرة النساء يداعب الاطفال يأكل الاكل اللذيذ، لو جاله عسل ياكله، لو جاله زي ما قال بطيخ برطب ياكله، لو جاله دجاج ياكله. يعني مش لما يلقى الاكل حلو لا لا لا لا اعوذ بالله اكل حلو اعوذ بالله، لا ياكله برضه، ايه المشكله؟ ياكل الطيب من الطعام، يعني ينكح المستحسنات من النساء مفيش مشكله خالص. يعني مثلا ذكر بقى ايه المشتهيات كلها، يعني اللي هي المباح، يلبس الطيب من اللباس، اللبس كويس يلبسه برضه مفيش فيها اي مشكله خالص. اما بقى التجفيف المطلق على البدن بغرض انه البدن مش هيتهذب الا لما يتقطم وسطه بالجوع ويتقطم وسطه بالخشم من الثياب والخشم من العيش والخشم من المنام، فهذا ليس من الهادي. ولذلك هو هنا بايه يعني كانه بيلمح على حالهم كده، يقول اما اكل خبز الشعير ووزنه المأكول، يعني عايز ياكل يروح ايه اعمل لك انا مش هاكل حته العيش دي بس، وتبقى من الشعير اليابس الجاف علشان ما يبقاش فيها اي تنعم، يوم يجفف البدن ويتعمد انه يهجر كل مشتهى، اي حاجه حلوه مش عايزها. طب ليه يا عم؟ هو حلال ولا حرام؟ ماليش دعوه حلال ولا حرام، انا مش عايزها. ليه بعذب نفسي؟ طب ليه تعذب نفسك؟ ليه تهدم بدنك؟ هذا لا يقتضيه عقل ابدا. للاسف الشديد هذا ممتدح عند الصوفيه الاقدمين، سيبيكي من الصوفيه المعاصرين لان دول اساتذه الفته واللحم لا خالص، انما الصوفيه الاقدمين كانوا مصدقين القصه بجد، وكانوا عايشين على الصوف بجد ومنشفينها على نفسهم حقيقي بحق وحقيقي يعني. ولذلك هيقول لنا نماذج من اللي قابلهم في حياته لسه في بقيه الخاطر. فهو بيقول كده الجزء الاولاني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه الجزء ده هو انا ممكن اقول بلاش احنا نقراه، بلاش احنا نقراه، لاننا اصلا مع منظومه دلع نفسك، هشتك نفسك، ريح نفسك، ابسط نفسك. يعني احنا مش اللي هقول لك بقى الاسلام يحث على تدليل النفس، ما انت مدلله ادلله اكتر من كده ايه. لا انا محتاج اقول لك النص الثاني من سيره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعبد وكيف كان يتقي الله وكيف كان يقوم الليل وكيف كان يصوم النهار، عشان ايه؟ ما احنا قلنا هو الاسلام هو الوسطيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وسطيا صلى الله عليه وسلم، يجمع بين النعيم والعباد وبين الترك والأخذ، كان يجمع بين هذا بالحكمة والكياسة صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من أنه كان يستمتع بالطيبة إلا أنه أعلى الناس عبادة وأكثر العباد شرفا وفضلا. ولذلك هنا المقطع الثاني هيتكلم عن اللقطة الثانية من حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو العبادة. العبادة يقول ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي العبادة حقها، فكان يقوم الليل ويجتهد في الذكر. يعني وطبعا واختصرها طبعا لانه مش هيطيل في هذا الموطن، ليه؟ لانه زي ما قلت الداء الاولاني هو اكثر الداء في زمان. للامانه انا المفروض ازود في الحته دي لانه الداء الداني هو اكثر الداء في زماننا، يعني الناس في زماننا الوسطيه عندهم مفقوده، مش بسبب تركهم للمشتهيات، لا بسبب هجومهم على المشتهيات 24 ساعه، عايزين هشتك نفسك، دلع نفسك، حب نفسك. طيب مفيش مره اجي على نفسي شويه خلاها تقوم الليل وتقوم الليل ليه والدنيا ساقعه مش قادره انا تعبانه مرهقه؟ ايوه بس قيام الليل ده عباده احرصي عليها. اصوم واجوع نفسي؟ لا ما اقدرش على كده. اتصدق واخد من حاجاتي الحلوه اللي بحبها؟ لا لا ما يلزمنيش كده. طب اعملي اي عباده؟ لا لا لا بشويش بشويش بشويش. احنا في دنيا البشويش لدرجه ان ما عادش حاجه بتتعمل، الناس بتقول لك بشويش عليا في الصلاه. يعني انا شفت ناس، انا كنت دايما انكت عليه، كان واحد من اللي بيسموهم دعاه الشباب يعني وكده، كان بيقول لي للناس ايه تدرج في حرص، يعني داخل وانت داخل على العودة الى الله عز وجل تدرج، فبيقول ابتدي صلي الصبح وبعد كده ضيف الظهر وبعد كده ضيف العصر. دي حقيقة والله مش نكت. بعدين انا كنت دايما انكت واقول وهو بقى داخل التربة يبتدي صلي العشاء. يعني انت بتهزر يا جدع انت ولا ايه؟ يعني من كتر تدليل النفس والطبطبة على النفس ماشي كده على مهلك على مهلك. لا انت برضو عندك محرمات لا يجوز ان تقترب، وواجبات لا يجوز ان تتركها. خلينا في سكة المستحبات والمكروهات ناخد بقى في التدرج والنقاش ونزود ايه ونشيل ايه ونحط ايه، ماشي. انما في حيز افعل ولا تفعل الواجب والمحرم مفيش فيك اختيار، ينبغي أن تزعن للحق جملة واحدة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين حالة الإنسان اللي بيعيش الحياة وفي نفس الوقت حالة العابد الذي يطلب الآخرة، يجمع. هل الجمع مستحيل؟ لا خالص، بالعكس، ده هو الأصل أن الجمع كان ممكن ومستقر ودائم وثابت. ولذلك تيجي رأي في تراجم الصحابة تلاقي الصحابة كلهم كانوا أشخاص جامعيين، يجمعون بين الدنيا والدين، يجمعون بين الزواج والإنجاب والتجارة والأموال والضيعات وقيام الليل والصيام والجهاد والفروسية والإخلاص والصدقات والاحتساب كله، يعني لم يكن هناك إشكالية. هي الإشكالية ظهرت مع الخلل الفكري اللي ظهر في يعني في القرون المتتابعة بعد ذلك، والحيدة إلى الغلو، إن الناس، وطبعا هي الحيدة إلى الغلو بدأت الأول بالغلو نحو المشتهيات، فطلعت لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه، فراح في الاتجاه المضاد طالع رد فعل مغالي في ترك المشتهيات. والحقيقة الاثنين غلط، يعني الاستغراق في التعلق بالمشتهيات والاستغراق في ترك المشتهيات كلا طرفي الأمور زميمه، الاثنين وحشين مش حلوين. ولذلك هنا ابن الجوزي قال المنهجية الوسطية للنبي صلى الله عليه وسلم كان كيف يجمع بين الحياة وبين العبادة كذلك. فيعني يقول فعليك بطريقته، اللي هي بقى بيان الأمر في الآخر، فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق وبشرعته التي لا شوب فيها، ودع حديث فلان وفلان من الزهاد واحمل أمرهم على أحسن محمل. أنا لو كان معايا وقت كنت حطيت حوالين الكلمة دي 20 دايرة، اللي هي طريقة الأدب في حمل أفعال كثير من أهل الفضل اللي فيها زلل على أحسن وجه. الأصل أن المؤمن يعذر ويحسن الظن، وخصوصا بالأفاضل بالأكارم، وزلل الأكارم يطوى، زلل الأكارم يطوى، لأنه يعني في بخور خيراتهم هتبقى نقطة. ولذلك لما هيقول أسامي كده أنا ممكن ما أقولهاش أصلا وعديها يعني. وأقم لهم الأعذار مهما قدرت، فإن لم تجن عذرا فهم محجوجون بفعله صلى الله عليه وسلم، يعني الحج عليهم، ما يستدللش علي هذا المتصوف الغالي في التصوف أو المتزهد المغالي في الزهد يستدل علي بفعلي، بالعكس ده أنا اللي معايا الحج بفعل المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ده اللي فعله حجة، وفعل من سواه ليس بحجة مردود عليه. فهم محجوجون بفعله إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء، وهل فسد الناس إلا بالانحراف عن الشريعة؟ ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهدين خرقوا بها شبكة الشريعة وعبروا. يعني التصوير ده جميل قوي، بيقول ده هم نيلوا الدنيا، ده فضلوا يألفوا يألفوا يألفوا لحد مش بس يعني جابوا على أقصى حدود الشرع، لا ده خرموا الشرع وطلعوا الجهة التانية. والحقيقة هي كده بتبقى الأول الغلو في الحيدة إلى أحد الأطراف. الشرع أصلا في حتة لجواز التمتع وحتة لجواز التزهد، حتة كده شارع يعني، فهو يبتدي لأنه يميل إلى الانحراف ينحرف ينحرف ينحرف ينحرف لحد ما ينط السور ويكمل انحراف. ولذلك كتير منهم كان انحرافه الأول مثلا إيه؟ عملي، فردي، شخصي، بس انطلق ونط السور وتحول الى انحراف جماعي وانحراف فكري، ولحد ما وصل الى انحراف عقدي مكفر كمان. فالمشكلة كبيرة، الحيدة بتخليك تنط في حارة سودة. فيقول فإن لم تجد عذرا فهم محجوجون بفعله صلى الله عليه وسلم إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء، وهل فسد الناس إلا بالانحراف عن الشريعة. ولقد حدثت اللي احنا كنا قرأناها يعني، ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزاهدين خرقوا بها شبكة الشريعة وعبروا، فمنهم من يدعي المحبة والشوق ولا يعرف المحبوب، فتراه يصيح ويستغيث ويمزق ثيابه ويخرج عن حد الشرع بدعواه مضمونها مردود عليه. يعني هو متصور انه هو زي غلات الصوفية، تلاقيه مثلا يقولك ده عنده حالة وجد. وجد ايه يا اخويا؟ ده عمال يتنطط ويصوت ويلطم ويقطع في هدومه ويجري زي المجنون. يقولك وجد، وجد ايه ده مش فاهم حاجة. هل الوجد ده باشره النبي صلى الله عليه وسلم؟ باشره الصحابة؟ لا، يعني انت عرفت اللي النبي عرفه ولا الصحابة عرفوه؟ يعني حاجة عجب صح؟ محجوجون يعني مردود عليهم بالحج. ومنهم من حمل نفسه بالجوع والصوم الدائم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص صوم يوما وأفطر يوما، فقال أريد أفضل من ذلك، فقال لا أفضل، ما فيش أحسن من كده، يعني أعلى أفضلية هي أنك تصوم يوما وتفطر يوم. تقولي طب مش اللي يصوم كله يبقى أحسن؟ لا لا، صام من صام الضحك، ما ينفعش ما ينفعش خالص. الشرع هو اللي بياخد منك غصب عنك، لو انت عايز تغالي شوية في التعبد ياخد منك غصب عنك حقوق بدنك وحقوق اللي حواليك، حقوق نفسك، حقوق زوجتك، حقوق عيالك، حقوق جيرانك، حقوق زوارك، حقوق قرابتك، الشرع هو اللي ياخدها. ليه؟ لان انت بتجنح الى الغلو في الزام النفس بما لم يلزم به الشرع. وفيهم من خرج الى السياحة، كل ده عمال يشنع على افعال غلات المتزاهدين المتصوفين اللي هم ظهروا وانتشروا في زماني بكثرة، وهم موجودون للأسف الشديد، يعني هم من الفرق المستمرة إلى زماننا ونكملها طبعا. فقال أول حاجة الغلو في الذكر، لما يحصل له حالة وجد ويقعد يتنطط ويصرخ ويصوت. تاني حاجة الغلو في الصوم، لحد ما هو عايز ينحي الجسم وينحي البدن وما يدقش الأكل خالص، وبعدين ده مخالف للشرع والهدي برضه، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حث الصحابة على ضده، قال لا أفضل من صيام يوم وفطر يوم صلى الله عليه وسلم. ومنهم من خرج إلى السياحة، يعني السياحة المقصود بها إيه؟ إن هو يخرج بعيدا عن الناس ويحيا وحده في الصحراء وفي الخلوات وكده، يقولك إيه؟ وفي السياحة مع الله عز وجل، يقوم إيه؟ يمشي في الدنيا الواسعة لوحده كده، يمشي ياخد الصحراء الشمالية بتاعت شمال أفريقيا، الصحراء الكبرى ياخدها ماشي لوحده كده. ليه يا عم يقول كده؟ أنا في السياحة مع الله، أصلا ده مش من الهدي ولا من السنة اللي انت بتعمله ده، فيؤدي هذا إلى آفات. يقول فمنها مثلا أنه وفي من خرج إلى السياحة فأفات نفسه الجماعة، ضيع على نفسه أنه يصلي جماعة ومش لاقي حد يصلي معاه. طب ليه ما بتروحش تقعد في وسط الناس عشان تصلي الظهر جماعة والعصر جماعة والصبح جماعة والمغرب جماعة؟ ايه يا عم في ايه؟ يعني هي الوحدة مرادة لذاتها؟ لا مش مرادة لذاتها، انما مرادة للثمرة التي تأتي منها. هنا بقى هي بالنسبة له مرادة لذاتها، مش عايز الناس خالص. وفيهم من دفن كتب العلم، دي برضو صورة من الخلل الثالث. يبقى هو أول حاجة قال المبالغة في الذكر، والثانية المبالغة في التجويع النفس، الثالثة المبالغة في الخروج من الناس والعيش الوحيد، ده بعضهم جنة من الوحدة. الرابعة المبالغة في هجر العلم، ودي أصعب عيب فيهم، إنهم بيعتبروا إن العلم عبارة عن تدني في المستوى، ويقولك أهو أنت بتاع علم الورق، إحنا بقى بتوع علم الخرق، وبعدين انت بقى بتاع العلم اللي حدثنا عن انما نحن حدثني قلبي عن ربي. يعني ايه؟ يبتدي يحتقر العلم الحقيقي للأسف الشديد ويزدري. وهي دي اكبر الاشكاليات. ليه؟ لانه العلم ده دواءك، لما انت تكون بتحتقر الدواء مش هتاخده فمش هتطيب، ولذلك معظمهم ظلوا في جهالاتهم حتى ماتوا عليها. ليه؟ ما هو في دماغه متعالي ومتكبر عن الدواء، شايف ان الدواء ده ايه؟ ده دواء، انت بتهزر، ده عبط يا عم، انت دواك العلم تتعلم عشان تفهم وتتعبد على بصير. لا، هو شايف نفسه احلى واعلى واجل من العلم والعلماء، فضيعه. ولذلك هو يقول هنا هو ومنهم من دفن كتب العلم، بعد ما تعلم دفن كتب العلم. ومنهم يعني اللي أبشع من ده اللي لم يتعلم أصلا، انشغالا بالحلق وانشغالا بالذكر وانشغالا بمش عارفة السياحة، فلم يتعلم أصلا، ده أشد وأطم. لكن موجود اللي هو كان بيتعلم وبعدين لسع بقى في سكة التعبد والتزهد، فرح هاجر العلم، ومش بس هاجر العلم وسكت، لا مسح كل العلم اللي عنده، قال لك خلاص بقى ما أنا وصلت وعرفت السكة ملوش لازمة الحاجات دي، ورح رامي كتبه في البحر. وطبعا كانوا زمان بيكتب الحبر بيتمسح بالمية، فالبحر جه مسح اللي على الكتب اللي هو كاتبها، وكل الروايات والعلم اللي كتبه كل اتمسح وراح عليه تعب السنين. ومنهم من دفن كتب العلم وقد يصلي ويصوم ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح. ليه؟ لأنه هي لو علم حق إزاي تكتب العلم الحق؟ ولو هي علم يعني فيه زلل أو خلل، تعلم الحق لتزيل الزلل والخلل، إنما العلم تقطعه تنهيه تلغيه إزاي؟ ده لم يطلب الله عز وجل من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء مثل ما طلب منه أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما، فيش فيها فصال يعني. لكن هذا من جهالته، لا يرى هذا الفضل ولا هذا الشرف للعلم. يقول: ومنهم من دفن كتب العلم وقد يصلي ويصوم ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح، لأن النفس تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت، فنعم المذكر هو كتب العلم. وإنما دخل إبليس على قوم منهم من حيث قدر، وكان مقصوده بدفن الكتب إطفاء المصباح، لأنه العلم ده هو النور، ودي حقيقة. أنت قلبك أول ما تحس أنه صد كده وبقى في غفلة، أول ما ترجعي للأحاديث وتقرأي الكتب وتسمعي التفسير وتسمعي دروس العلم، يتجدد الإيمان في القلب. طيب لو أنا بقى تركت هذا، تلاقي حرارة العبادة الأولى تنطفى تنطفى تنطفى لحد ما يأتي ظلمة كده، عايز أرجع للعلم تاني عشان أزيل هذه الظلمة وأجدد الإضاءة. خلاص العلم راح عليه العون، ما انا حرقته وقطعته وانقطعت عنه وسبته، بقى مشكله. ولذلك دي كانت من اهم سكك ابليس، انه يقنعهم انه ما عادش له لازمه العلم. ليه؟ علشان يروح منهم العلم. يقول: وما احسن ما قاله بعض العلماء لرجل سأله فقال: أريد أن أمضي إلى جبل الآكام، يعني اللي هي السياحة بقى، أنا عايز أروح أعيش في جبل لوحدي ومليش دعوة بالدنيا. فقال له: هذه هوكلة. يقول: وهذه كلمة عامية معناها حب البطالة. قال له: ده أنت بتستهبل، ده أنت عايز تقعد تطنش، عايز تقعد في الطناش، أنت مش عايز تعمل، يعني أنت بتختار التدين اللي أنت متصور أنه هو أسهل عليك، وبتختار هو نفسك وماشي معه هو نفسك. وعلى الحقيقة الزهاد في مقام الخفافيش، أنا معلش أقرأ بسرعة بقى شوية، عشان هو ما زال برضو بيشنع على هؤلاء الجهال الذين يتعبدون بما زينه الشيطان لهم من ترك العلم والانشغال بظواهر بعض العبادات بصورة مخالفة للأد. وعلى الحقيقة الزهاد في مقام الخفافيش قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا لم تمنع عن خير من جماعة. ودي لفتة حلوة جدا، لأنه احنا كنا عملنا بحث طويل قبل كده في أيهما العزلة والاختلاط أيهما أولى، فكان كلام العلماء أن العزلة هي الأفضل ما لم تصرف عن طاعة أعلى لا تستفاد إلا بالجماعة. ولذلك مثلا زي ما هو يقول هنا: اتباع الجنازات، صلاة الجماعات، عيادة المرضى، هذه ليست إلا عبادات جماعة، فكيف يفوتها المرء على نفسه بجهله؟ إنما يسعى أنه يفعل هذا، وبعدين يبقى يكون له خلوات يعتزل فيها الدنيا وسفاسفها، ينشغل بشيء من العلم والعمل. ويقول: وهذه حالة إنما تمنع من جماعة أو اتباع جنازة وعيادة مريض، إلا أنها اللي هي رغبة الإنسان أن ينقطع ديت، قد تكون حالة الجبناء، لأنه خايف يواجه، خايف يغير، خايف يأمر بالمعروف، خايف ينهى عن المنكر. فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهذه مقامات الأنبياء، يتعلمون ويعلمون ويعملون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه مقامات الأنبياء. كانوا يخالطون الناس، يدعون الناس، يأمرون الناس، ينهون الناس، ما كانوا يعتزلون. أترى كم بين العابد إذا نزلت به حادثة وبين الفقيه؟ وطبعا هذا مشاهد واقع، اللي ما عندوش علم تنزل الحادثة تلاقيه لايس مش عارف يجيب الحكم، أما العالم تنزل الحادثة عارف الحكم، عارفه منين؟ من العلم. بالله لو مال الخلق إلى التعبد لضاعت الشريعة، لو كل الناس سبت العلم واشتغلت عبادة والله لكان الشرع ضاع، مش هنلاقي حد عارف حاجة. نسأل عن حكم المسألة محدش عاد عارفها. ليه؟ اللي كان عارفين ماتوا، واللي عايشين الكتب اتمسحت، ومحدش عاد بيعلم حد علوم شرعية أصلا، فضاع العلم، فضاعت دي. ولذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، هم الذين يرثون ميراث النبوة في البيان والتوضيح والبلاغ، فلا تزهدي فيه ولا تتركيه أبدا لأي سبب كان، على أنه لو فهم معنى التعبد لم يقتصر على الصلاة والصوم، فرب ماشي في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صيام سنة. والعمل بالبدن سعي الآلات الظاهرة، والعلم سعي الآلات الباطنة من العقل والفكر والفهم. فلذلك كان أشرف، يعني هو بيقول له: أنت أصلا لو فكرت هتعرف أن العبادات المجتمعية عبادات برضه، وأنت فكرك لما تقابل الناس في الجماعة وتتبسم في وجوه وتساعد اللي معوز الى حاجه وتفرج عن مسلم قربه، هي دي مش عبادات ولا ايه؟ ده عبادات، وممكن تبقى افضل من ما انت قاعد في جنب كده لوحدك في خلوه ماسك السبحه وبتذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبرنا بهذا، يعني حديث كتيره جدا. وقصه ابن عباس لما خرج من اعتكافه، وللاسف الخطيره عشان طويله فانا مش عايزه، لكن هي مش قابله انها تتقسم بصراحه، لان هي في موضوع محدود، فعشان كده عايزه يعني اتخطاها باقصى سرعه. فهو بيقول، وكمان حاجه مهمه جدا، وهي ان العلم في الحقيقه هو عباره عن عمل، وعمل مهم جدا. ده العلم ده عباره عن عمل بتشغل فيه عقلك، وبتشغل فيه قلبك، وبتشغل فيه لسانك بالمذاكره، ويدك بالكتابه، ورجلك بالسعي الى مجالس العلم. ده كل شغل، انت ليه ما بتفترضش انه عباده؟ يعني ده عباده وعمل، وعمل حقيقي، لكنه عمل زي ما هو بيقول هنا، بيشغل الالات اللي ما بيجيش على عقول العوام انها الات مهمه وتشتغل، وخصوصا الفكر والعقل بيعتبروه مش مهم، بيعتبروا ان العباده انه يصلي طالع نازل بس، او يصوم يمنع نفسه من الاكل بس، او يسبحه ويعد كده وعمال يجري بالكور ورا بعضها. لا، عباده الفكر اعلى انواع العبادات. العقل، التامل، التدبر، التفكر، دي اعلى انواع العبادات، ولا يطيقها كل احد. مش كل الناس تعرف، في ناس تقول ما بفهمش، مخ بيوقف ما بعرفش. فهي اجل واعلى انواع العبادات، ولذلك هو انا بيدافع على انه العلم في حد ذاته عباده، فضلا عن انه يدلك على كل انواع العبادات الاخرى. فان قلت كيف تذم المعتزلين للشر وتنفي عنهم التعبد، قلت ما اذمهم، بل حدثت منهم حوادث اقتضاها الجهل من الدعاوي والافات التي سببها قلة العلم، وحملوا على انفسهم التي ليست لهم ومن غير اذن الامر ما لم يجز. هو بيقول انا مش بذم مبدا ان الانسان يعتزل الشر، انما انا بذم مبدا ان الانسان لما يعتزل الشر يفتكر ان العزله هي المراده وليس العزله عن الشر، فيعتزل كل حاجه، يعتزل الشر ويعتزل الخير ويعتزل الاحسان ويعتزل الجماعه ويعتزل الفضل، وهذا إنما أوتي من قبل جهله، وافترض أشياء لم يفرضها الله عز وجل، ووضع أوامر لم يأمر الله عز وجل بها، حتى إن أحدهم يرى أن فعل ما يؤذي النفس على الإطلاق فضيلة. هو فاكر كده إنه كل ما يؤذي بدنه يبقى هيبقى تقرب إلى الله، وهذا من شدة الجهل. وحتى قال بعض الحمقى، وهيقعد يضرب شوية نماذج بقى من أفعالهم الغبية شديدة الغباء، دخلت الحمام فوجدت غفلة، فآليت ألا أخرج حتى أسبح كذا وكذا تسبيحة، فطال الأمر فمرضت. حبس نفسه جوه الرطوبة وجوه الجو الغير صحي وجوه الجو المكتوم لحد ما مرض. طب حبست نفسك ليه يا حاج؟ قال لك أنا حسيت بغفلة فقلت عاقب نفسي. طب ما تخرج تعاقبها بره. لا إله إلا الله، لا بقى أنا لازم أعاقبها هنا حيث كانت الغفلة. جهل، يعني جهل في صورة التصور والتكلف. ومين قال إن أنت لما تعاقب نفسك ده المراد؟ ما كان يكفيك إنك تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، خلصت القصة. بس هي دي طريقتهم في أن إزاء النفس قربة، قربة لذاته. هذا رجل خاطر بنفسه في فعل ما ليس له، انه يؤذي بدنه. ومن المتصوفة والزهاد من قنع بصورة اللباس وركب من الجهل في الباطن ما لا يسعه كتاب. صح، طهر الله الأرض منهم وأعان العلماء عليهم. يعني هو هنا بقى من الخنقة بدأ يدعي بقى، يقول يا رب خلصنا من هذا الصنف الجاهل، لأنه مشكلته انه جاهل، جاهل مركب، لأنه جاهل وفاكر نفسه أعلم من العالم، فمشكلة داهية يعني. ولذلك يقول طهر الله الأرض منهم وأعان العلماء عليهم، فإن أكثر الحمقى معهم، فلو أنكر عالم على أحدهم مال العوام على العالم بقوة الجهل. ودي إشكالية، إنه دايما أتباع الجاهل كتير جدا، الجهال كتير وبيمشوا وراء الجاهل. ولذلك تجد العالم في كثير من الأحيان بيبقى واقف لوحده وواقف لوحده، ولما يجي ينكر أبو فولورز وأبو لايكات يقوم عليه، وكل الفولو واللايكات تقوم على الشيخ. البعيد حمار منك له، يعني انت ماشي كده وراء ما عمال تكرر وراء الجاهل، ولا تنظر الى العلم ولا الى الدليل. للأسف الشديد هذا حاله كثيرين. بيكمل ابن الجوزي، ولقد رأيت كثيرا من المتعبدين وهو في مقام العجائز يسبح تسبيحات لا يجوز النطق بها، ويفعل في صلاته ما لم ترد به السنة. يعني عبل ما بالغ وكتر في الحيدة وصل لمرحلة انه تقريبا بيصلي صلاة مش تبعنا، وبيقول اذكار مش تبعنا اصلا. وده موجود فعلا، يعني بعض الجماعات والطرق تلاقي كتب الاوراد بتاعتهم تفتحيها كلها شركيات، مش هقولك بدعيات، شركيات صراح والله. لا موجود، موجود اللي ابن الجوزي بيقوله ده كان موجود في زمانه وما زال موجود في زمانه. يقول: ولقد دخلت يوما على بعض من كان يتعبد وقد أقام إماما وهو خلفه في جماعة يصلي بهم صلاة الضحى ويجهر. يعني ابن الجوزي حصل له الموقف، دخل لقى واحد من مشايخ الطرق موقف إمام يصلي بهم الضحى وبيعلي صوته وبيقرأ القرآن وكده. فقلت لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة النهار عجماء. والحقيقة الحديث ده لا يصح، لكن المعنى الفقهي اللي فيه صحيح، إنه صلوات النهار كلها بتبقى صلوات سرية، فأنتوا بتعلوا صوتكم إزاي يعني ومخترعين صلاة اسمها صلاة الضحى جماعة بصوت عالي كأنكم حولتوا الفجر إلى ضحى والضحى إلى فجر. فأنكر عليهم، ده دور العالم، قال لهم: ايه اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه؟ ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. فغضب ذلك الزاهد وقال: كم ينكر علينا هذا؟ يعني نفس القصه اللي بيقول قال لابن الجوز: وانت كل ما تشوفنا تقول لنا غلط، واحنا كل ما نعمل حاجه ما احناش عاجبينك، هو احنا زي عاده كل المبتدعه يعني كل ما تنكري هو حياته كلها بدع، كل يوم تنكري يقول كل ما تشوفيني تقولي لي غلط، كل ما تشوفيني تقولي لي بدع. طب وانا اعمل لك ايه اذا كانت الدنيا كلها بايظه عندك؟ طب ما تصح، هو انا مش هتكلم. وقد دخل علينا فلان وأنكر. زعلان كمان إنه مش ابن الجوزي بس اللي أنكر، وكل الشلة اللي زيه السنية بتوعك، كل الأشكال اللي زيكوا دول يقعدوا يقولوا لنا أنتوا ضالين وأنتوا مبتدعين. هي نفس الفكرة صح بتتكرر. وقد دخل علينا فلان وأنكر وفلان وأنكر ولا فلان، نحن نرفع أصواتنا حتى لا ننام. شوف العلة بقى، شوف الفكاك. قالوا له: يا عم احنا بنرفع اصواتنا عشان ما ننامش، احنا عايزين نصلي وما ننامش عشان كده بنرفع اصوات. طبعا دي في سكة التبرير للنفس تمشي، انما في سكة الشرع ما تمشيش. ليه؟ اولا لانه لا يجوز لك ان تخترع عبادة بناء على اشكالياتك الشخصية. انت هتألف ولا ايه؟ حاجة غريبة قوي والله. تاني حاجة انه لا يجوز لك ان تلزم نفسك بإيذاء النفس، وهي دي اللي ابن الجوزي رد عليها. قال: وعجبا، طيب لماذا لا تنام؟ طب ما تنام. بتقولوا احنا بنعلي صوتنا عشان ما ننامش. قال لهم: طب ليه ما تناموا؟ شو عايزين تناموا؟ أليس في الصحيحين من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم ونام؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، ولعله ما مضت عليه ليلة إلا ونام فيها باستثناء العشر الأواخر من رمضان. لكن الأصل أن الإنسان بيحتاج ينام. هم شايفين اللي هم ناموا ضيعوا بقى الطاعة، فمش عايزين يناموا خالص لحد ما يموتوا كمان من قلة النوم. يقول: وقد شاهدت رجلا كان يقال له حسين القزويني بجامع المنصور، وهو يمشي في الجامع مشيا كثيرا دائما، فسألت: ما السبب في هذا المشي؟ فقيل له: حتى لا ينام. برضو ده كله في غير العشر الأواخر آخر من رمضان، لا يجوز لك أن تتكلف عدم النوم. ما تنام يا أخي، أنت بتصلي، والنبي نهان عن أن الإنسان يصلي وهو يدافع النوم. ليه؟ قد يذهب ويسب نفسه ويدعو على نفسه وبين يدي رب. عايز تنام خش نام، أما تصحى كمل صلاتك وصلي. إنما طبعا ده بخلاف العشر الأواخر من رمضان، لأن هم الوحيدين اللي يشرع فيهم مجاهدة النفس بترك النوم سنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما غير ذلك الأصل إنه اكلف ما تطيق، عايزة تنامي ما تخدش تنام. حاجة غريبة قوي. فيتكلف عدم النوم مظنة منه إنه هو كل ما يأذي نفسه أكتر ويتعبها أكتر وتنهار أكتر كده، هو كده بيتعبد أكتر وقت. وكلها حماقات أوجبتها قلة العلم، لأنه إذا لم تأخذ النفس حظها من النوم اختلط العقل وفات المراد من التعبد لبعد الفهم. هتفهم إزاي وتركز إزاي وانت بتقرأ القرآن وانت نايم على نفسك ازاي يعني؟ ولقد حدثني بعض الصالحين المجاورين بصالح بجامع المنصور ان رجلا اسمه كثير دخل عليهم الجامع فقال: اني عاهدت الله على امر ونقضت. يعني انا قلت بيني وبين نفسي مثلا هصلي كذا او هصوم كذا فما نفذتش، فانا بقى عايز اعاقب نفسي، وقد جعلت عقوبتي لنفسي الا اكل شيئا 40 يوم. خدي بالك قصه الصيام الاربعيني ده ليس من السنه. ما حدش يقول لي العالم الفلاني قاله او العالم العلاني لا، ده على فكرة فيه تأثر بغير المسلمين، له مصدر موجود في الحضارات في النصارى وفي الحضارات الكفرية الهندوسية والزرادشتية والكلام منه. احنا كمسلمين ما عندناش الحكاية الاربعينية دي. المهم ان هو عاقب نفسه قال كده، قال انا هصوم 40 يوما. قال الرجل اللي بيحكي لابن الجوزي قال: فمكث منها 10 أيام قريب الحال يصلي في الجماعة. يعني هو حابس نفسه في المسجد وقال مش هاكل أي حاجة لمدة 40 يوم. فضل 40 يوم يعني معقول لسه متماسك وبيصلي في الجماعة ومتماسك. ثم في العشر الثاني بان ضعفه وكان يداري الأمر. العشر التانيين بدأ يتعب بس عامل نفسه جدع يعني لا لا أنا كويس، لا لا أنا مش دايخ، لا لا أنا فاق كده. ثم صار في العشر الثالث يصلي قاعدا، ثم استطرح في العشر الرابع. في العشر الثالث وصل بيه ضعف انه مش قادر يصلي الفرض واقف. الله، وحد قال لك تبطل اكل لدرجه انك تسيب الركن الاساسي من الصلاه وهو القيام في الصلاه؟ حاجه غريبه قوي والله. ده افسدت صلاتك بفعل غير مشروع من الجهل، اهو من الجهل. ثم في الربع الرابع استطرح، في العشر الرابع استطرح، رمى نفسه على الارض خلاص، ما كانش يداري بالدنيا. فلما تمت الاربعون جيء بنقوع فشربه، ناعين اي تمر ولا زبيب ولا اي حاجه شويه كده فيه، فحبوا يسقهم له بقى. قال اللي بيروي القصه لابن الجوزي، قال فسمعنا في صوت حلقه مثل ما يقع الماء في المقلاه ثم مات بعد ايام. يعني احنا بنصب الميه سمعنا كانه زوره بيطشطش من قله الميه، ما هو بقى 40 يوم لا ميه ولا اكل ولا شرب، موت نفسه، مات بعد ذلك. يقول فقلت، ابن الجوزي يقول يا لله يا للعجب، انظروا ما فعل الجهل بأهله، ظاهر هذا أنه في النار إلا أن يعفى عنه. ليه؟ لأنه قتل نفسه، وربنا نهان عن قتل النفس. الإنسان المنتحر سواء منتحر بسرعة بمطوة أو بسكينة، ها؟ قاتل نفسه موجود في النار، قاعد في النار. طب واللي بيقتل نفسه بشدة الجوع وطول ترك الطعام برضو بيقتل نفسه. الإشكالية بتاعت الإضراب عن الطعام حتى تقتل نفسك، هذه جريمة شرعية. معرفش هم بيمرروها سياسيا في بعض الأماكن، بس أنا لا أراها ثابتة شرعا. شرعا لا يجوز لك أن تقتل نفسك خالص، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيم، لا تقتل نفسك. وإذاك يقول ولو فهم العلم وسأل العلماء لعرفوه أن يجب عليه أن يأكل، وأن ما فعله بنفسه حرام أن يقتلها صبرا. ده النبي نهى أن تقتل البهيمة صبرا، فأنت تقتل نفسك صبرا؟ صبرا يعني جوعا. ولكن من أعظم الجهل استبداد الإنسان بعلم، إنه فكر هو نفسه عارف كل حاجة فبالتالي ما بيسألش حد. وكل هذه الحوادث نشأت قليلا قليلا حتى تمكنت. فأما الشرب الأول فلم يكن فيه من هذا شيء. ارجع لزمن الصحابة، عمرك ما تقابل الأشكال دي، لا اللي سحو وناح، ولا اللي بطل أكل، ولا اللي بطل جواز، ولا اللي بطل شرب، ولا اللي بطل نوم، ولا ما فيش كده خالص. الصحابة كانوا الوسطية الشرعية الإسلامية التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرب الأول لم يكن فيه من هذا شيء، ما كانت الصحابة تفعل شيئا من هذه الأشياء، وقد كانوا يؤثرون ويأكلون دون الشبع ويصبرون إذا لم يجدوا. فمن أراد الاقتداء فعليه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي ذلك الشفاء والمطلوب. ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع اسمه حتى وإن كان عظيم القدر فيما خالف فيه السنة. فيقول قال أبو يزيد، أو قال ابن عطاء الله السكندري، أو قال فلان، أو قال علان، فإن المقلد أعمى. وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصا، من غباءه هو أعمى، ونقول له طب امسك عصاي عشان تتحسس الطريق، هو غبي يقول لا لا لا مش امسك عصاي. يا عم امسك عصاي عشان تشوف، ما هي العصاية دي هي بداية التعلم. بداية التعلم ده بيبقى عكازك اللي بينور لك الطريق، على بال ما يزيد العلم يقوم النور يطرح في عينيك. إنما هو مش عايز، هو عايز يبقى أعمى ويمشي أعمى ويقضيها أعمى لحد ما يموت. ولذلك يقول فمنهم من فهم هذا المشار إليه، فمن فهم هذا المشار إليه طلب الأفضل والأعلى والله الموفق. اللي هو كان إيه بقى؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل والأعلى اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي رب عليه الصحابة، فكانوا من أهل العلم وأهل العمل. وزاد عليها ابن الجوزي وقال والتلطف بالبدن. معلش أنا طولت عليكم، بس أنا حبيت أخلص الخطيرة على بعضها، لأن زي ما قلت معناها مترابط جدا. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستنان، وأن يرزقنا الاتباع، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح. اللهم أمين، نحن وأحبابنا والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.